إلهي دموع العين، إلهي دموع العين تجري والقلب تحرقه في أضلعي نار. إن ضل قلبي، إن ضل قلبي، إن ضل قلبي فقلبي أنت تعرفه، أو كان ذنبي كبيرا أنت غفار. يا غافر الذنب أنت غفار، يا مسهل الستر أنت ستار. نادى المنادون، نادى المنادون عند حيرتهم، من أنت هذه كيف يحتاج.